إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها وأحبها وارتضاها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها تكون في النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يحيينا على الإيمان والسنة، وأن يتوفنا على الإيمان والسنة، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا في صحبته، وألا يحرمنا أبداً صحبته في الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى الذي علمنا كيف ننجي أنفسنا من النار، والذي ترك بين أيدينا يعني أمور ذاخرة وميراث زاخر، ما من أحد تمسك بهديه وسنته إلا نجا في الدنيا قبل الآخرة، وما من أحد حاد عن هديه إلا ضل وأضل وعاش في ضلال وعاش في كمد وعاش في ضنك وعاش في مرض وعاش في هم وغم لا يرفعه الله عنه إلا إذا عاد إلى بستان سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن نعيش فيه ونرى فيه فتن قد أحاطت بنا جميعا إحاطة السوار بالمعصم، قل منا من ينجو، وقل منا من يسلم، وقل منا من يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وصحبه الذين اختارهم الله واصطفاهم الله فأنجاهم من تلكم الفتن، ونسأل الله أن يسلمنا. الفتن يعني إيه؟ لأن إحنا الزمن اللي إحنا فيه زي ما إحنا قلنا، أو أنا قلت قبل كده من زمان عن نفسي يعني ولنفسي، إن الثورة اللي حصلت أو الهيجان اللي إحنا بنسميه اللي حصل ده من كام سنة، من 7-8 سنين، أظهر كثير من الناس على حقيقتهم، لا سيما اللي يخصونا أهل الإيمان. اللي يزعل ما حدش يزعل مني، لكن المسلم مرآة أخيه والمنبر مرآة الأمة، ولن نستطيع أن نبرأ من الداء إلا إذا اعترفنا أننا أصبنا بهذا الداء فنبحث عن الدواء فينجينا رب العالمين. أظهرت مساوئ كتير جدا فينا كأشخاص، لا سيما كثير من يدعون الالتزام أو يدعون الدين أو يدعون التدين أو من ينتسبون إلى قائمة المؤمنين، مش المسلمين، إلى قائمة إيه؟ المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن يعيننا على العودة إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما اكتشفنا ذلك كان حقا علينا، يعني من أولها كده والواحد قال لا، إحنا حقا علينا إن إحنا نتعلم عقيدة المسلم مرة تانية، حق علينا أن نتعلم المنجيات من سخط رب الأرض والسماوات، المنجيات من المضلات التي تبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما إيه وما بطن. خد كده كم حديث وانظر حواليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هسرد بس كده وبعدين ندور حواليهم بقول لك، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، في رواية يتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، مش الهرج، ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. في رواية تانية غير اللي معايا قال زاد: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. اللي بيقتل مش عارف هو بيقتل ليه، والمقتول مش عارف اصلا هو اتقتل ليه. اصل في زمان لما تكثر فيه الفتن، تكثر فيه الفتن، من تكلم قتل، ومن سكت استبيح دمه. صح؟ للاسف، للاسف موجود قدام عين المسلمين الان. تعال خذ الحديث الثاني عند مسلم: حذيفة بن اليمان. ومن هو حذيفة بن اليمان؟ أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ فحذيفة بن اليمان بيقول: كنا عند عمر بن الخطاب، مجموعة كده سهرانين عند عمر بن الخطاب، يا بختهم. سهران فين النهاردة؟ جاي منين؟ جاي من عند رسول الله. جاي منين؟ كنت مع أبو بكر الصديق. جاي منين؟ كنت عند عمر وعلي وعثمان وقاعدين في قعدة كده. كنت ها؟ شفت بقى التشبيه بتاع زمان؟ لأن كنت أنت بقى النهاردة سهران مع مين؟ وجاي منين؟ ورايح فين؟ مش ثانوية ولا رايح فين بقى حضرتك؟ ورايح تسهر مع مين؟ ورايح تجلس مع مين؟ وهتتكلموا في إيه؟ وهتخوضوا في عرض مين؟ وهتذكروا ربنا كم مرة؟ حالنا لا يخفى علينا. حالنا محتاج تدريب، تهذيب من أول وجديد تاني. فبيقول: كنا عند عمر ابن الخطاب فقال: ما هو يا ويلك ويا خسارتك ويا حزنك لو جلست مجلسا مع أصحابك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أي شيء، ولم تذكر ربك فيه، كان المجلس عليهم طرة. يعني إيه؟ يعني حسرة وندامة. إنما تجلس في مجلس استخدمه، استعمله في طاعة الله، خليه ذكر. ما احنا ياما قعدنا على الكوتشينة، وقعدنا على الطاولة، وقعدنا على الضمن، وقعدنا على المعسل، وقعدنا على المخدرات، وقعدنا على الشيش، وقعدنا على الغيبة، وقعدنا على النميمة، وقعدنا على ظلم الناس، وقعدنا على ها. تعال اقعد كده، أول ما تجلس في مجلس مع أصحابك انزل بآية، قول: والله أنا قرأت آية امبارح بتقول، وسيب كل واحد يشوف إيه اللي سمعه عنها، هات هادي للرسول واتكلم فيه، سنة واتكلم عنها، ذكر واتكلم عنه، فضل أهل الجنة، عظم عذاب وخسران وبهتان أهل النار، خوف الناس من النار وانت قاعد. حتى لو لم تكن تصلح لذلك قل لهم: علمت وسمعت من الناس اللي بيقولوا على المنابر إن النبي بيقول ها صلى الله عليه وآله، وخلوا بس يصلوا كده على النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث اللي فات بتاعنا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس مش هتخسر حاجة. تعالوا يا جماعة لما نقول كده قولوا كده معايا كده، الله يبارك فيكم: لا إله إلا الله. إيه رأيك في دي؟ أنا خسرنا حاجة ولا كسبنا دلوقتي؟ كسبنا قد إيه؟ ثقل السماوات والأرض وما فيهن، ما يغلبش الكلمة اللي احنا قلناها دلوقتي. فدائما تبحث عن النجاح والنجاة. فقال عمر: أيكم يحفظ حديثا عن رسول الله ها في الفتن؟ فقال قوم، ناس قاعدين كده، قالوا ايه؟ قالوا: إنا سمعناه، احنا سمعنا الفتن من النبي. فقال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أو في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها أو يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هي دي فتن؟ جاري مضايقني، ولا نسيم زعلني، ولا أختي عملاني، هي دي فتن؟ مش دي المقصودة؟ قال: لا، ولكن أيكم سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن التي تموج كموج البحر؟ هدير من الماء، هدير بقى من الفتن، الفتن دي. فقال حذيفة فأسكت القوم، محدش عارف يقول حاجة. قال: فقلت، من اللي عارفها بقى؟ حذيفة. عمر لما قربها وقال لهم موج كموج البحر، قال فأسكت، الناس سكتت. فقال حذيفة: أنا يا عمر. فقال: أنت لله أبوك، أنت أم، أنت اللي مقصود، أنت اللي عارف كل حاجة. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحط الكلام ده قدامنا دلوقتي بقى كده، وفرشه كده، وقعد شوف قول كلام النبي ده وضعه ايه معانا النهاردة. بيقول زي ما بيوصف حالنا، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن، الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض، وفي الرواية ما فيش كعرض، كالحصير عودا عودا. الحصيرة فيها كم عود؟ ها؟ الفتن مرصوصة زيها كده، وكلها تتعرض على ايه؟ على القلب. كالحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة، إيه يعني نقطة، نكتة إيه؟ بيضاء، حتى يصير قلبين، اتنين ما لهمش تالت. قلب أبيض كالصفا، اللي ما قبلش الفتن، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا من أهلها. وآخر قلب تاني بقى يا عيني مسكين، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. من إيه؟ من هواه، مزاجه. يبقى احنا الفتن ليل ونهار معانا، ما عادتش هتسيبنا. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان 100 جنيه، عشان 1000 جنيه، عشان عمارة، عشان سيارة، عشان زوجة، عشان يأمن مستقبل ولاده، ما بصش في الحلال والحرام، علشان يبحث عن سعادة الدنيا ويأكل كويس ويلبس كويس، لم يحقق فيما يربح حلال هو أم حرام، يترك تأمينا لأولاده مادي منقطع ليس له بقاء، ويترك، دي فتنة عظيمة جدا، لأن الفتنة معناها إيه قلنا في البداية؟ الاختبار والامتحان، يعرضها الله عز وجل ويلقيها الله عز وجل وينزلها الله عز وجل على عباده، فيثبت من دعا لنفسه بالتثبيت من الله عز وجل، ويضل الله عز وجل بها من لم يكن معه طرفة عين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا أي لا يمتحنون، ولقد امتحنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنت أمنت بإيه؟ أنا مسلم بإيه؟ كل حياتك شمال يمين، اللي نفسك تعمله بتعمله، ما فيش حاجة بتحوشك أبدا. أصبح القرآن والسنة دول ها ما لهمش أي قيمة دلوقتي عند ناس كتير جدا للأسف لا يبحثوا عن دين، وكأن الإسلام والدين والشرع والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا لأقواما غيرنا. حتى لو قرأنا في القرآن أو سمعنا عن رسول الله، من يلعنه القرآن أو يلعنه الرسول أو يحذره من مغبة أن يقع في شيء ما؟ أنا أظن إن الكلام للناس كلها إلا لنفسي أنا، لا الكلام ده ما ينفعش يتقال لي، هو ربنا هيقول لنا كده؟ لا، ده كل الناس تتقي الله، إنما أنا بعيد عن الشبهة دي خالص، كل الناس نقول لها احذري، إنما أنا لا لا لا، ما حدش يقدر يقول لي كده أبدا، لأني أنا المعصوم، أنا كذا أنا أكذا، كأنني أظن أنني الوحيد في الكون الذي لن يقف بين يدي الله ولن يسأل عما قدم وأخر، أنني الوحيد في الكون، إن ليس لله وحاشاه، إن ليس لله أن يسألني عن شيء أو يحاسبني عن شيء أو أو أو أو أو أملك في شيء، فما أردت فعلت وما لم أشأ لم أفعل، كأنني أنا الإيه ها المنعم المتفضل، ولله عز وجل در من قال عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخشى الفقر والله رازقا، قد يرزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر فعليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لعرسها وقد باتت أجسامهم في ظلمة القبر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وأكفانه نسجت وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تش عارف انت لا تدري متى تأتيك المنية. ففي عظم هذه الفتن الإنسان يفعل كما فعل حذيفة. وانا النهاردة بس هفرش كده وهنبقى ناخدها واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله ان اراد الله لنا البقاء واللقاء. فحذيفة بيقول ايه بقى تاني، حديث تاني عشان يبقى النهاردة الاحاديث اللي هندور حواليها. يقول حذيفة عند مسلم: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، الجنة فيها ايه، ندخل الجنة بايه، الجنة هنشوف فيها ايه، الجنة هنأكل فيها ايه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. زي الإمام الشافعي بيقول لنا إيه، تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يبقى أنت بتتعلم الشر عشان يبقى عندك الدراية الكافية إنك تبعد عنه. إزاي؟ زي ما بتفرق بين الأرض دي فيها نجاسة والأرض دي طهارة، أمشي من هنا ولا أمشي من هنا، زي ما بتفرق ده في ربح وده في خسارة، أخد ده ولا ما أخد ده. يبقى لازم عشان تفرق بين الطيب والخبيث والصح والخطأ لازم تعرف الخير وتعرف الإيه وتعرف الشر، تتعلمه مش عشان تدخله، لا عشان إيه تتقي. بيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الدين، أو بهذا الخير في الوجه، كنا في جهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل اللي هو الإسلام والإيمان والصحبة والنبي والصحابة والجمال اللي كانوا عايشين فيه، العدل والأمن والأمان والاطمئنان والرزق والخير والفضل كل ده، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل يا رسول الله بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي: نعم صلى الله عليه وسلم، هيبقى فيه شر بعد الخير ده. قال: قلت، شوف عدها حذيفة بسرعة مش عايز يفسر بقى، فعدها بسرعة وقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الشر من خير؟ يعني الشر اللي انت بتقول عليه ده بعديه هيبقى فيه خير تاني؟ فقال النبي: نعم وفيه لخلي. في ايه؟ يعني مش خير ناصع كده، مش خير حقيقي كده. قال: نعم وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: دعاة يهدون بغير ايه، بغير هدي، دعاة يهدون بغير هدي. قال: قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، فماذا أفعل إن أدركني هذا؟ طب لو أنا عملت كده؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولم يكن لهم جماعة، كل معجب برأيه وكل حزب بما لديهم فرحون، وصار الحب في الكذا والكذا إلا الحب في الله، إن كنت معي في حزبي أحببتك، وإن خالفتني فيه أبغضتك وكرهتك وحاربتك، حتى وإن كنت الإمام بتاع الأئمة، مش كنت رجل صالح بس، لا، فتفرقنا كل حزب بما لديهم إيه؟ ربنا قال كده، فتقطعوا أمرهم بينهم إيه؟ زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، دي كارثة. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولم يكن لهم جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: تعمل انت بقى ايه يا مسلم؟ تعمل ايه؟ قال فالزم بيتك. فولو لا مش فسأبلسعك دي فالزم بيتك ولو أن تعض على أصل جذعي في الرواية جذعي أصل شجرة فتلقى الله وأنت على ذلك. في الرواية تلزم بيتك ولو تعض على أصل شجرة فتلقى الله وأنت على ذلك خير لك من تلك الفرق كلها. يبقى من قال ربي الله ثم استقام ها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تتبع إماما غير محمد ولا تطع إماما ما لم يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبدا لقول الله عز وجل وإن تطيعوه إيه تهتدوا. الفتن كتير، منها فتن الشهوات ومنها فتن الشبهات. كان فينا ازازة حدا كنا عملنا منها جايزة خلاص. ايه الاعظم؟ اي فتنة انت بقى ده اللي يقول اي فتنة في الفتنتين اعظم، فتنة الشهوات ولا فتنة الشبهات؟ ايهما اعظم؟ ها الشبهات اعظم ولا الشهوات اعظم؟ طب ليه؟ مثلا طبعا فيها. طب ليه؟ فتنة الشبهات تدمر العقيدة، فتنة الشهوات أصلها اتباع الايه الهوى. يبقى فتنة الشبهة دي ان انا انسان اجهل بامر ديني ولكني متحجر الفكر. استفت قلبك، مالكش دعوه بالنبي، ده النبي كان زمان قديم، الايه دي مش معانا دلوقتي، القران. وافضل اتكلم بهذا ايه بهذا الاسلوب، فاجحد مرة بعد مرة أجحد أحكام الدين وأجحد قال الله قال رسوله. الشبهة دي يختلط علي أمر حلال أخليه حرام أو حرام أخليه حلال. إنما الشهوة بحب واحدة، بحب أكلة معينة، بحب فعل معين، بحب مش فاتبع إيه هوا، لو استمرت فيه إلى النهاية اسمها شهوة، بس الاثنين يؤديان إلى الكفر إذا استمر الإنسان فيهما. الاثنين لهم جرم واحد، رايح بطريق واحد، لكن الشبهة رايحة ايه اسرع. لذلك لا يقال قال الله قال رسوله الا عن ايه؟ عن علم وعن دراية، عن علم وعن دراية. اسرعكم الى الفتوى، اجرأكم على الفتوى، اجرأكم على ايه؟ على النار. مش كل ما حد يسألك تقول، ومش كل ما تجيلك ايه تفسرها، ومش كل ما يجي لك زي الراجل اللي قاعد في التلفزيون بيقول على الشجاع الأقرع وجاب يفسر سورة القيامة ابن عيسى، بيفسر سورة القيامة اللي سورة الحقة، بيقول ها أم قرأوا إيه كتابية، إني ظننت أني ملاق إيه حسابية، فهو في عيشة راضية. الآخر بيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. السلطانية بتاعت الفول أخدها وقعد يقول كده في التلفزيون، دي فتنة ولا مش فتنة؟ ها فتنة دي ولا مش فتنة؟ زي سيد القمي اللي بيمشي من كام يوم بيقول لك، يعني من كام يوم منزلها امبارح وأول امبارح، ودي من الفتنة اللي أنا عايز أتكلم عليها النهاردة اللي خلصنا، معلش الوقت خدنا شوية، بس بيقول لك إيه القمي ده اللي هو اللي بتاع العلمانية، بيقول كل نبي ربنا اداله معجزة. طيب المعجزة اللي مع سيدنا موسى ايه؟ العصا. هو ربنا مشكلته ان عطل كل نبي معجزة بس مرة واحدة بس؟ ربنا عنده مشاكل يا كافر، ربنا عنده مشكلة. اسمع، فلما انت يا سي موسى طلع لك محمد ولقيته ان هو في بلد لا فيها اكل ولا فيها شرب ولا فيها حاجه ولا فيها مش عارف ايه ولا فيها، بيقول مؤتمر في وسط المثقفين اللي عرونا في العالم كله زي الرقصات اللي عرتنا في الدنيا كلها، احنا اعظم شعب واعظم امه على الارض شعب مصر الطيب الطاهر، احنا مش حشاشين، بيوتنا مش مليانه ضعاره، بيوتنا مش مليانه نساء رقصات، مراتي ما بترقصش، ومراتي مش لابسه عريان، ومراته مش مصاحبة ابن الجيران. ده مش حالنا اللي بسه للعالم كله في الأفلام، العالم كله متخيل ان حياة الأفلام دي كلها عندنا حياتنا احنا كده. ما نعرفش عن المخدرات، ما نعرفش عن الحشيش، ما نعرفش عن السرقة والزنا والقتل والطبل والزمر والرأس، مع إن إحنا أطهار الأرض. إن لم يكن أطهار الأرض نحن فمن؟ يبقى مين؟ مين اللي عنده أزهر؟ ومين اللي عنده إسلام؟ ومين اللي عنده خطباء وعلماء وأفضل حفظة قرآن على وجه الأرض؟ ليه ما بنظهرش الوش المشرق ده للناس؟ ليه؟ جايبين دليل ونهار، وعارف إن رجل يكفر بآيات الله. طب يا موسى لما جالك محمد وعنده البلد بتاعته كلهم كده ما عندهمش أكل ولا شرب، ها؟ اديله العصايه يضرب الارض يطلع بها ميه، هي هي هي، وقعد يضحكوا. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يرضى من يرضى ويجحد من يجحد، دي شهاده نلقى الله عز وجل بها يوم القيامه. اللي بيستهزئ بايات الله، وانزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إيه. طب ما احنا رضينا وقاعدين ما بنتكلمش، وليل ونهار قاعدين بنسمع الكلام ده. ما في فتنة موجودة النهاردة، الفتنة اللي موجودة في إيه؟ في الدهو وسائل الإعلام عامة، إن احنا لا نظهر حقيقة الدين وحقيقة رسول الله وحقيقة الله عز وجل في قلوب الناس، العدل والعدالة والأمانة والأمن والاطمئنان والخير، كل الخير. إنما احنا النهاردة النبي بيسلم على واحد، عارفينه؟ رجل مصور مع النبي أخذه كده تحت باطه كده، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام. طب وبعدين؟ هو أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، لأن أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أميت الباطل بالسكوت عنه، لكن انا بقول ده هو علشان وبضدها تعرف الاشياء. ما تجيش النهارده تجيب الصوره وقعد تكبرها، وجايبين راجل من باكستان لهم مش عارف منين، لهم منين، احمر فابيض متكحل عامل ودقنه بيضه زي الحرير، ورب الكعبه النبي مات وفي دقنه وشعره 17 شعره بيضه والباقي كله اسود. والله النبي ما شاب شعره الا 17 شعر، ولن يأتي سفيه مش عارف يقرأ اسمه ولا يقرأ الفتحة ولا يتكلم في الدين ويقول له رفع عنك التكليف بقى وأنا خلاص. لما نيجي نتكلم نقول نوع من أنواع الصوفية المتشددة هي اللي بتعمل كده يزعله، نقول نوع من أنواع الإثنى عشرية بيعمل يزعله، نوع من أنواع، يا أخوانا دي فتن إن لم نقطعها من الآن بالعلم النافع أولادنا هيضيعوا، أولادنا هيضيعوا، المساجد هتغلق إن لم يكن حفاظ القرآن موجودين فيها. ما تسيبش واحد مش حافظ القرآن يصلي، تقفش يبقى أنت حافظ القرآن وقراءتك زي الفل وإلى آخره، وجايب لي ممثل واحد ما بيعرفش يقرأ قرآن، مش عارف أحكام القرآن، وتقول معلش أصل أنا ما بحبش. لا، مين قال كده؟ قاتل وحارب، ده دينك، ده إيه؟ ده دينك، هتبقى عليه إمتى؟ سفيرك إلى الله، لازم تبحث عنه، شوف أخلاقياته إيه، معاملاته إيه، إيمانه إيه، إسلامه إيه، حفظه إيه، قرآنه إيه، سنته إيه، وضعه إيه. ده دين مش تجارة، ده دين. دي من الفتن اللي موجودة. الرجل اللي جاي يقول إن هو شاف النبي ده كذب وافتراء، اوعوا تنشروها أو تصدقوها. ديننا حنيف عظيم، عرفنا كل الفتن جاي عاملة إزاي، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني هو كان الشيخ محمد بيقول عايزين نتكلم في السيره النبويه، هنعمل حلقات في السيره النبويه او في الفتن، ناخد حاجه كده بحيث ان احنا نعالج انفسنا من ذلك، نتعلم العلم النافع. عليك بصحبه الصالحين وبالصالحين تتشبه، فان لم تكن مثلهم فبهم تشبه، فان التشبه بالصالحين فلاح. عليك بصحبه الاخيار، عليك بالوضوء دائما، مش الوضوء اللي بقصده وضوء الصلاة، لا، الوضوء لتطهير هذه النفس، زكها فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعرف على الصالح وتقرب إليه، اعل أهل الحق مش أهل الباطل، احبب أهل الحق، أحب أهل الصلاح، أحب أهل مش كل حاجة عندنا النهاردة المدة لما ضعنا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. لكل أمة إيه؟ فتنة، وفتنة أمتي في المال، فأسأل الله ألا يفتننا فيه، وألا يفتننا في ديننا، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يتوفنا وهو راض عنا. للحديث بقية، حتى لا أطيل أكثر من ذلك، للحديث بقية إن شاء الله، واجعلوها الحلقة الأولى من الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.